بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معاكم هذا الفصل الجديد من الرواية. مثل ما شفنا في الفصل الماضي، ناس كثيرة مدمنة على التوصيات وتعاملهم معها يختلف من شخص لآخر. أنا ما سمعت عن أي إنسان حقق نجاح مستمر من اعتماده على غيره من البشر. جيسي ليفرمور، وهذه قصة حقيقية، نشب له واحد في يوم من الأيام من معارفه وأصر أنه يعطيه توصية، فاضطر وهو مكره أنه يعطيه توصية على سهم. بعد أشهر التقى بنفس الشخص. الشخص هذا سأل جيسي ليفرمور: هل أشتري السهم الحين؟ رد عليه وقال له: وانت للحين ما شريت؟ الرجال كان يبي يختبر توصيته قبل الله يتصرف. يمكن هذا السبب اللي خلاه ينتحر في نهاية المطاف. الله أعلم. ما علينا، خلونا نشوف وش عند خوينا لاري ليفينغستون من علوم. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل 17. الناس لها معتقدات غريبة أحيانا. أحد أصدقائي المقربين يحب يروي قصص مبهرة عني حول ما يسميه حاستي السادسة، الحدس الغامض اللي تفوق على أي تحليل. يقول إنها رعشة تجيني وتسبب لي ردة فعل تخليني أطلع من السوق بالوقت المناسب. ويستدل بكلامه هذا بسالفة شافها. في يوم من الأيام كنت معاه نتناول فطورنا الصباحي في الحديقة، وبمرور قطو أسود رحت وبعت كل أسهمي في السوق، كانت كمية ضخمة. يقول إن القطوة أو البسة لما عطتني توصيتها قمت من مكاني وأنا متضايق وما ارتحت حتى بعت كل أسهمي. طبعا يومها بعت بأعلى الأسعار تقريبا، وهالشي خلى صاحبي أبو راس يابس يصر على نظريته. وقتها كنا في واشنطن، كنت رايح أقابل بعض أعضاء الكونغرس حتى أحاول أقنعهم بأن الضرائب اللي فارضينها على التداول ما كانت عادلة بالمرة. وقتها ما كنت مركز على السوق وأدائه، وقرار خروجي من السوق كان مفاجئ، وهذا عامل ثاني خلي صاحبي العنيد يصر على كلامه. أنا أعترف أحيانا يكون عندي حدس يخليني أتصرف بعض التصرفات في السوق، ما يهم إذا كنت شاري ولا بايع بيع مكشوف، لما يجيني هالحدس لازم أطلع من السوق وما أرتاح إلا إذا طلعت. أنا أفسر هالحدس بأني أشوف تحذيرات بالسوق، وهالتحذيرات تكون صغيرة بحيث أنك لو تاخذ واحد منها الحالة ما راح يكون سبب مقنع أو كافي للخروج من السوق، لكن لما تكون كثيرة يعزز بعضها البعض. ولأنها تحذيرات صغيرة الواحد ما يلاحظها بحيث يقدر يحطها في قائمة الأسباب المنطقية اللي تدفع البني آدم للتصرف في السوق، لكن العقل اللاواعي هو اللي يخزنها ويحط لها اعتبار. يمكن هذا اللي يسمونه الحس بشريط الأسعار، حس متطور كان يملكه جيمس أركين وكثير من المضاربين المشهورين اللي قبله. أقر بأن هالحدس مو بس صحيح معاي، لكن توقيته دقيق لأبعد الحدود. بس في قصة صاحبي هذه بالذات ما كان في أي حدس بالمرة، والقطو الأسود يا حرام ما له علاقة مساكين. الكلام اللي يقوله عني أني كنت متضايق يومها أتصور من الممكن تفسيره، هذا إذا كنت فعلا متضايق في يومها. وقتها أدركت أني ما قدرت أقنع أعضاء الكونغرس، واللجنة المختصة ما شافت موضوع الضرائب على المتداولين من الزاوية اللي كنت أشوفها فيها. ما كنت أحاول ألغي أو أتهرب من الضرائب، لكني كنت أقترح عليهم ضريبة أشوفها عادلة من خبرتي كمتداول. ما كنت أبي العمسام يقتل الدجاجة اللي تبيض له ذهب عبر خنقها حتى الموت بالضرائب. يمكن فشلي في المهمة مو بس خلاني متضايق، وإنما خلاني متشائم حول مستقبل التداول إذا استمروا بفرض ضريبة غير عادلة عليه. راح أقول لكم شو اللي حصل بالضبط. في بداية الموجة الصاعدة في السوق درست قطاع الحديد والنحاس وشفت الإمكانيات المتاحة. القطاعين كانوا ساحة مناسبة جدا للثيران، لذلك قررت أشتري في القطاعين. بلشت بشراء 5000 سهم في شركة يوتا للنحاس. وقفت لأن السهم ما تصرف بالصورة المناسبة. حركة السهم بعد ما شريت ما أثبتت لي صحة قراري في شرائه، أظن سعره كان حوالي 110 دولارات. كذلك شريت 5000 سهم من يو أس تيل بنفس السعر تقريبا. انتهى اليوم الأول من التجميع وأنا أملك فيه 20000 سهم، لأن السهم تصرف بصورة صحيحة. اتبعت طريقتي اللي شرحتها لكم من قبل. ستيل ظل يتصرف بصورة صحيحة، لذلك ظليت أشتري فيه إلى أن وصلت كميتي فيه 72 ألف سهم. لكن كميتي في شركة نحاس يوتا ظلت على ما هي عليه، ما تخطيت 5000 سهم اللي بلشت فيهم. سلوك السهم ما شجعني أشتري فيه زيادة. الكل يدري صار بعدين، واجهنا موجة صعود قوية، وكنت عارف أن السوق راح يرتفع. الأوضاع العامة كانت في صالح الصعود. بعد هالصعود المطول للسوق، أرباحي على الورق كانت دسمة جدا. مع ذلك شريط الأسعار كان يقول لي اركد اركد، لا تبيع الحين. لما وصلت لواشنطن شريط الأسعار ما غير رسالته لي. ما كان عندي أي اهتمام في أني أزيد كميتي في هالمرحلة، رغم أني ما زلت راكب على ظهر الثور. السوق كان ماشي في اتجاهي، ما له داعي أقابل لوحة الأسعار حتى أنتظر إشارة الخروج ساعة بساعة. الاتجاه العام ما يتغير بين يوم وليلة، غالبا يعطي تحذيرات قبلها بمدة، لذلك ما له داعي أخاف وحاتي. لهالسبب قدرت أفضي نفسي وأروح أقابل أعضاء الكونغرس. بنفس الوقت الأسعار ظلت تصعد، وهذا معناته أن نهاية الموجة قاعدة تقرب يوم عن يوم. ما كنت منتظر نهاية هالموجة هذه في تاريخ محدد، هالشيء بصراحة خارج نطاق قدرتي، لكني كنت منتظر أي إشارة من السوق. دائما أنتبه على هالشيء، هالأمر أصبح عادة عندي بعد كل هالسنين. ما أقدر أجزم لكم، لكني أظن أن في اليوم اللي قبل لا أبيع فكرت بالكمية الضخمة اللي كنت شايلها من الأسهم، وفكرت بحجم أرباحي على الورق اللي وصلت إلى مستوى وافر. هالكلام بعد ما قابلت السادة أعضاء الكونغرس اللي ما اقتنعوا بكلامي. الظاهر أن هذه هي البذرة اللي انزرعت فيني، والعقل الباطن اشتغل عليها طول الليل. في صباح اليوم التالي فكرت بالسوق، شلون راح يكون أداءها اليوم؟ لما رحت لمكتب الوساطة ما شفت شيء خارج عن المألوف، الأسهم كانت قاعدة ترتفع وأرباحي تنامت بشكل كبير. كذلك كان السوق في قوة شرائية كبيرة تتحمل كامل كميتي. طبعا لما الرجال يحمل كمية كبيرة مثلي لازم يدور له فرصة يحول أرباحه على الورق إلى أرباح حقيقية من غير ما يخسر منها أي شيء، أو على الأقل يخسر أقل قيمة ممكنة منها. الخبرة علمتني أن المتداول راح يلاقي فرص من هالنوع دايما، وهالفرص في الغالب تجي في نهاية الموجة. هذه ما فيها لا ذكاء ولا حدس. يومها لما لقيت هالفرصة ما ضيعت وقت واستغليتها، وما واجهت أي مشكلة. المسألة ما فيها شجاعة سواء بعت 50 سهم أو 50 ألف سهم، لكن 50 سهم تقدر تبيعهم في عز خمول السوق بدون ما تحرك ساكن في السعر، بينما 50 ألف سهم القصة مختلفة تماما. كنت أملك 72 ألف سهم في يو أس ستيل بروحه. يمكن ما تعتبرونها كمية كبيرة، لكنها كانت كمية مؤثرة بكل تأكيد. بيعها راح ينتج عنا نزول السعر في الظروف العادية. صعب أنك تبيع كمية مثل هذه بدون ما تشعر بألم خسارة جزء من ربحك اللي على الورق، لأنك راح تشعر وكأنك خسرت فلوسك اللي في البنك. كانت أرباحي حوالي 1.5 مليون، كيشتها لما لقيت الفرصة أني أكيشها. لكن مو هذا السبب اللي خلاني أعتقد بصحة قراري، السوق أثبت لي هالشيء، وهذا بكل تأكيد خلاني أشعر بالرضا. المسألة كانت كالتالي: أنا نجحت في بيع 72 ألف سهم من يو أس ستيل بسعر متوسط أقل من القمة في ذاك اليوم بنقطة واحدة فقط، وهذا دليل على أن تصرفي صحيح. لكن لما جيت أبيع 5000 سهم في شركة نحاس يوتا بنفس الساعة وبنفس اليوم، السعر تراجع 5 نقاط. تذكروا أني شريت السهمين في نفس اليوم، وأن تصرفي كان حكيم بزيادة كميتي في اليو أس ستيل من 20 ألف سهم إلى 72 ألف سهم. كذلك كنت بنفس الحكمة بعدم زيادة كميتي الأولية في شركة نحاس يوتا. السبب اللي ما خلاني أبيع إلا في هالوقت هو أن السوق داخل في موجة صاعدة، وقطاع النحاس كان واعد جدا. لهذا كنت أعترف أن السهم وإن كان مقلب ما راح يضرني كثير. مثل ما أنتوا شايفين العملية ما فيها لا حدس ولا حاسة سادسة ولا قراية كف حتى. التدريب اللي تلقاه المتداول الناجح مثل الطب ودراسته. طالب الطب يمضي سنوات في دراسة التشريح ووظائف الأعضاء والمواد الطبية وأمور ثانوية بالعشرات، يتعلم النظرية وتالي يكرس حياته للممارسة في ظل النظرية، يبتدي يلاحظ ويصنف كل الظواهر المرضية. يتعلم شلون يشخص. إذا كان تشخيصه صحيح، وهالشي طبعا يعتمد على دقة ملاحظته، راح تكون نتيجة علاجه ممتازة. وطبعا دائما يحط في باله إن الخطأ البشري والعوامل غير المرئية أو المجهولة راح تمنعه من أنه يكون محق 100%. بعدها لما يكتسب الخبرة ما يتعلم كيف يتبع الإجراءات الصحيحة وبس، لكن يتبعها ويؤديها بشكل فوري، لدرجة أن الناس يظنون أنه يؤديها بشكل غريزي أو بناء على حدس. العملية مو ميكانيكية بقدر ما هي ناتجة عن تشخيصه لعشرات أو مئات الحالات المشابهة عبر سنوات طويلة. بعدها يتعامل معاها وفقا لخبرته بأنه الإجراء الصحيح للتعامل مع هكذا حالة. بإمكانك تنقل المعرفة لأي إنسان، أقصد الحقائق والقواعد المرتبة حسب ما تم تدوينه من ملاحظات وتجارب، لكنك ما تقدر تنقل الخبرة. من الممكن أنك تجد متداول يعرف بالضبط إيش يحتاج يسوي حتى ما يخسر في أسواق المال، لكنه يخسر رغم هالشيء إذا ما تصرف بالسرعة أو التوقيت المناسبين. الملاحظة، الخبرة، الذاكرة والرياضيات، هالأمور اللي يحتاجها المضارب في الغالب حتى يحقق النجاح. ما يكفي أنك تلاحظ بشكل سليم، أنت بحاجة أنك تتذكر ملاحظاتك هذه في كل وقت. ما لازم تراهن على اللامعقول أو الأمر غير المتوقع مهما كان اعتقادك حول عدم معقولية الأحداث، ومهما كانت قناعتك بحدوث الأمر غير المتوقع بشكل مستمر. لازم تراهن على الاحتمالات المرجحة، بمعنى أنك تترقب الاحتمالات الأقوى والمبنية على أسس سليمة. أكيد سنوات الخبرة في المضاربة مع الممارسة المستمرة بالإضافة إلى الذاكرة الجيدة تمكن المضارب من التصرف بشكل سليم لما يحدث الأمر غير المتوقع طبعا، أو حتى لما يحين وقت الأمر اللي توقعه من البداية. ممكن يكون الإنسان عنده مهارة عالية وعلم واسع في الرياضيات، كذلك يمتلك قدرة خارقة على ملاحظة الأشياء بشكل دقيق، لكنه يفشل إذا ما حاز على الخبرة أو على الذاكرة. وكما هو الحال مع الطبيب اللي تابع دائما آخر التطورات في مجاله، المضارب الناجح لازم يدرس الأوضاع العامة اللي تأثر على سوقه باستمرار. بعد سنوات من استمراره في اللعبة راح تصبح هالأمور عادة مستدامة عنده، راح تصبح تصرفاته وكأنها آلية، لأنه راح يعزز المهارات اللازمة اللي تخليه يتصرف باحتراف واللي تمكنه من الربح جزء من الوقت. هذا هو العامل الفارق بين المحترف الخبير وبين الهاوي أو المتداول الطارئ على السوق. هالأمر ما هو مبالغة، هالأمر واقع. أجد أن الذاكرة والرياضيات ساعدتني جدا في مسيرتي كمضارب. الأرباح تتحقق في الول ستريت على أساس رياضي، بمعنى أنها تحقق أرباحها بناء على الحقائق والأرقام. لما أشرت إلى أن المضارب لازم يتابع الأحداث والظروف العامة المؤثرة على السوق باستمرار، وأنه لازم يتصرف كمحترف تجاه هالأمور، حبيت أوضح أن الحدس أو الحاسة السادسة ما لهم أي علاقة بنجاح المتداول في السوق. يحصل أنك تشوف المضارب المحترف يتصرف بسرعة عالية جدا بحيث ما يمدي يوضح الأسباب اللي دعتها للتصرف هذا، لكن تأكد أن أسبابه حقيقية ومقنعة، لأنها مبنية على ملاحظاته اللي جمعها عبر السنين وعبر تجاربة طويلة وعبر ممارساته الراسخة، بحيث يشوفها من زاوية ما يشوفها إلا المحترف الخبير واللي قادر أنه يستوعب الإشارات لما تعرض نفسها. خلوني أشرح لكم قصدي بالتصرف كمحترف. أنا دائما أتابع أسواق السلع دائما، هذه عادة طورتها عبر سنوات طويلة. التقارير الحكومية أشارت إلى أن محصول الشتاء من القمح يعادل نظيرة للسنة الماضية تقريبا، ومحصول الربيع من القمح أوفر من الفترة ذاتها لعام 1921. كانت الأوضاع أفضل، ومن المحتمل يتم جني المحصول أبكر من المعتاد. لما شفت هالتقارير والإحصائيات اللي معاها حسبت العائد المتوقع. رياضيات ها؟ طرى على بالي فورا الإضراب القائم بين عمال مناجم الفحم وعمال السكك الحديد. ما أقدر ما أفكر فيهم، لأن ذهني دائما ياخذ بعين الاعتبار كل العوامل اللي ممكن يكون لها تأثير على السوق. استنتجت على الفور أن هالإضراب راح يكون له تأثير قوي في هالحالة. اللي استنتجته كالآتي: المحصول الشتوي من القمح راح يتأخر نقله للسوق بسبب هالإضراب اللي شل حركة المواصلات، وعلى ما يتم حصد المحصول الربيعي حركة المواصلات في الغالب راح ترجع لطبيعتها، وبالتالي راح تجلب المحصولين مع بعض للسوق، وهذا طبعا راح ينتج عنا فائض في العرض في فترة قصيرة نسبيا. وهذه حقائق معروضة على الجميع، يعني اللي أنا شفته غيري شافه، وبناء عليه المتداولين في القمح ما راح يشترون القمح ويرفعون سعره حتى يتراجع إلى مستويات تجعل منه استثمار مجدي. بدون قوة شرائية في السوق السعر المفروض يتراجع، وبما أني توصلت للنتيجة هذه ما في إلا طريقة واحدة حتى أعرف، على قولة بات هيرن، ما راح تعرف لين تحط قريشاتك على المحك. ما بين لبس فروة الدب وعملية البيع الفعلية ما له داعي أضيع أي وقت. الخبرة علمتني أن الطريقة اللي تصرف فيها السعر هي أفضل دليل أقدر أعتمد عليه، مثل الطبيب اللي يقيس حرارة المريض أو معدل ضغطه. الحين في الظروف المعتادة بإمكان المتداول أنه يشتري أو يبيع في سوق القمح 1,000,000 مكيال في نطاق قدرة 4 سنتات. لما بعت أول 250,000 مكيال حتى أختبر فيها السوق السعر نزل 4 سنتات، ما كانت نتيجة حاسمة، لذلك بعت 250,000 مكيال زيادة. لاحظت أن كميتي أخذها السوق بشكل متقطع، بمعنى أنها تقسمت على 10,000 مكيال أو 15,000 مكيال حتى تنفذت بالكامل، يعني ما راحت على دفعتين أو 3 مثل ما هو معتاد. وفوق هذا السعر نزل 4 سنتات إضافية. طبعا ما يحتاج أقول لكم أن هالشيء معناته عدم وجود قوة شرائية في السوق. طيب شو أسوي في هالحالة؟ أكبس يا حبيبي أكبس ولا يهمك. لما تتبع الأسلوب اللي خبرتك قالت لك أن الأسلوب السليم ممكن تنخدع ترى بين فترة وفترة، لكن لما ما تتبع هالأسلوب راح تكون اسمح لي مغفل. بعت 2,000,000 مكيال والسعر تراجع، بعد يومين أداء السوق أغراني أبيع كمية إضافية، بعت 2,000,000 زيادة والسعر تراجع زيادة، بعدها بأيام قليلة القمح تراجع 6 سنتات بنفس واحد، وما ظل في هالمكان، استمر بالتراجعات اللي تخللتها ارتدادات قصيرة. ما اتبعت حدس ولا أحد عطاني توصية، تصرفي المهني تجاه السوق هو اللي حققت من خلال الربح، والتصرف المهني هذا جاء من خبرة السنوات الطويلة في السوق. أنا أدرس الأوضاع لأن مهنتي هي التداول، بمجرد ما أخبرني شريط الأسعار أني في المركز الصحيح كان من واجبي المهني أني أبيع كمية أكبر وفعلت. هذا كل ما في الموضوع، وجدت أن الخبرة هي أفضل من يوزع الأرباح في هالمهنة، مهنة المضاربة، والملاحظات اللي ألاحظها في السوق هي أفضل مصدر توصيات. أحياناً كل اللي تحتاجه هو معرفة سلوك السهم، تقعد تراقبه. تالي الخبرة تقول لك كيف تستفيد من التغيير في حركته عن المعتاد، بمعنى تمشي مع الاحتمال الأرجح. مثال، ندري أنه مو بالضرورة الأسهم تتحرك مع بعض في كل وقت، لكن ندري أن الأسهم التابعة لمجموعة واحدة أو قطاع واحد تتحرك باتجاه الصعود في السوق اللي تجر الثيران، وتتحرك في اتجاه النزول في السوق اللي تكبس فيه الدببة. هالشي بديهي للكل، كل المتداولين يدركون هالأمر، واللي ما يدرك هالأمر مكاتب الوساطة راح يقولون له لما هالشي يصير، أقصد راح يوصون زباينهم أنهم يشترون الأسهم اللي ما بعد صعدت مع قطاعها. نفترض أن شركة USTEEL صعدت، المسألة مسألة وقت حتى تصعد بقية الشركات في قطاع الحديد مثل كروسيبل أو ريبابليك أو بثلهم. هذا نظريا طبعا، وفقا للمقولة الشائعة لكل سهم نصيب من الارتفاع في يوم من الأيام. الناس راح تشتري الشركة ألف لأنها ما بعد استفادت من الارتفاع، بينما شقيقاتها باء وجيم في نفس المجموعة أو نفس القطاع خذوا نصيبهم من الصعود. أنا عمري ما أشتري سهم حتى لو في سوق يصعد بجنون إذا ما تصرف هالسهم بالشكل المناسب. حصلت معي كذا مرة أني أشتري سهم في سوق تعفر فيه الثيران، ووجدت أن الأسهم الثانية في نفس المجموعة ما كانت تتصرف بصورة مناسبة وأبيعها فورا. ليش؟ الخبرة علمتني أني ما أتجه اتجاه يعاكس المسار العام للمجموعة. ما لازم أكون متأكد من الوضع العام للسوق وبس، لكن لازم آخذ في عين الاعتبار أرجح الاحتمالات واستبقها. أحد الوسطاء المخضرمين قال لي مرة، إذا كنت أمشي على سكة حديد وشفت أن في قطار قادم باتجاهي بسرعة 60 ميل في الساعة، هل أستمر في المشي على سكة الحديد؟ يا صديقي، أبتعد عن السكة بدون نقاش، ولا أكلف على نفسي العناء بأن أمدح حكمتي وصحة قراري. في السنة الماضية، لما الموجة الصاعدة أخذت حاصلها بشكل عادل، لاحظت أن في سهم ما كان قاعد يمشي مع القطاع اللي هو فيه، رغم أن بقية الأسهم في القطاع قاعدة تصعد مع السوق. كنت شاري كمية ضخمة من أسهم بلاكوود موتورز، الكل كان يدري أن الشركة شغالة على ثقيل. السهم كان يصعد بمقدار نقطة إلى 3 نقاط في اليوم، وكل يوم كان يجذب المزيد من حشود المتداولين. طبيعي أن هالشي شد انتباه الناس لقطاع السيارات بمجملة، وبقية الأسهم في هالقطاع صعدت بكل تأكيد. واحد من هالأسهم خالف القاعدة العامة ورفض أن يسلك سلوك القطاع. السهم كان تشستر موتورز، تأخر في صعوده عن بقية القطاع لدرجة أن الناس بدأت تتكلم عن الموضوع. سعر السهم المتدني وخمولة يتناقض مع أداء بلاكوود موتورز وبقية قطاع السيارات، لذلك الناس بلشت تشتري فيه بناء على الاعتقاد المغلوط بأن السعر المتدني يعني رخيص، خصوصا إذا كان السهم ضمن قطاع أداء قوي. بدال لا يصعد السهم مع هبة الناس فيه، السهم تراجع. طبعا لو في نية لرفع سعر السهم من قبل أهل الشركة، ما كانوا يحتاجون لمجهود كبير حتى ينفذون هالأمر، لأن بلاكوود موتورز اللي هو في نفس القطاع اللي فيه سهم تشستر هو أحد الأسهم اللي قادت الصعود في السوق بمجملة. بعدين كل التقارير حول قطاع السيارات إيجابية، لأنها وسيلة ممكن تستبدل عربات الخيول أو حتى القطارات في المستقبل، لذلك واضح أن أهل الشركة ما قاعد يتصرفون بشكل طبيعي في ظل الظروف الإيجابية اللي يشهدها السوق، وهذا ممكن تفسيره بأحد أمرين: يمكن أهل الشركة ماسكين السهم حتى يجمعون فيه أكبر كمية ممكنة، لكن هالشي مستبعد إذا حللت الكميات المتداولة على السهم وطبيعة الصفقات اللي قاعدة تتم عليه. الأمر الثاني أنهم ما رفعوا سعر السهم لأنهم خايفين إذا حاولوا يسوون هالشي راح يحصلون على كمية أكبر من السهم. إذا أولى الناس بالسهم ما يبونه، شو اللي يخليني أرغب فيه؟ بالرغم من ازدهار قطاع السيارات، واضح أن أفضل تصرف في سهم تشستر هو بيعه بيع مكشوف. الخبرة علمتني أني أحذر من شراء السهم اللي يرفض يتبع قائد المجموعة. بقراءة سريعة، كان من السهل أني أستنتج أن السهم مو بس قاعد يشهد عزوف عن الشراء من قبل أهل الشركة، وإنما أهل الشركة نفسهم وهم اللي قاعدين يبيعون. ما كان في أي أسباب ثانية تدعو لعدم شراء السهم، رغم وضوح هالشيء من أداء السهم ذاته في السوق. مرة ثانية، شريط الأسعار هو اللي عطاني التوصية، لهالسبب بعته بيع مكشوف. في يوم غير بعيد من صفقتي عليه، السهم تراجع بحدة. بعدها بفترة عرفنا بشكل رسمي أن أهل الشركة كانوا بالفعل شغالين بيع في السهم، لأنهم يدرون بشكل أفضل من أي أحد ثاني عن ظروف الشركة السيئة. السبب كالعادة ظهر بعد التراجعات الحادة بمدة، لكني شفت التحذيرات من خلال طبيعة حركة السهم قبل هالشي بمدة. أنا ما أدور التراجعات، اللي همني أني أبحث عن الإشارات التحذيرية. ما كنت أدري عن الشركة إيش كان فيها بالضبط، ولا اتبعت حدس فيها الحادثة. كل اللي أعرفه أن السهم ما كان مضبوط. في فترة قريبة من هالحادثة، حصلت حادثة ثانية سمتها الصحف الحركة المثيرة في سهم جيانا جولد. لما كان السهم مدرج في الأسواق الثانوية، كان يتداول حول $50، ولما أدرج في البورصة الرسمية، تداول حول سعر $35، تالي تراجع شوي إلى أن هوى السعر إلى مستوى $20. أنا شخصياً ما أسميها حركة مثيرة، لأنها كانت متوقعة وواضحة وضوح الشمس. إذا تعبت حالك وسألت عن الشركة راح تعرف تاريخها، معظم الناس يعرفونه أصلا. اللي قالوا لي إياه عن الشركة هو الآتي: تم تشكيل حلف يضم عشرات التجار المعروفين، ومعاهم كذا بنك معروف. أحد أعضاء الحلف هذا كان رئيس شركة بيل آيلز للتنقيب، واللي أعطى شركة جيانا $10 مليون، وأخذ بالمقابل سندات و250 ألف سهم، يعني ربع أسهم الشركة اللي مقدارها مليون. الشركة تم إنشائها على أساس أنها توزع أرباح، وتم تسويقها بشكل ممتاز. جماعة بيل آيلز حبوا يستفيدون من الموضوع، وحبوا يبيعون 250,000 سهم أو كلو المهمة للبنوك المشاركة بالحلف، واللي أهم دورهم حبوا يبيعون جزء من أسهمهم. البنوك قرروا من جانبهم أنهم يستأجرون أحد المحترفين أو المتلاعبين بمعنى أصح حتى يصرف لهم الكمية فوق سعر $36، وعمولته عبارة عن ثلث الأرباح من العملية هذه. الاتفاق كان جاهز وما كان ناقصة إلا توقيع العقد، لكنهم في اللحظة الأخيرة قرروا أنهم يقومون بالعملية بأنفسهم ويوفرون العمولة. شكلوا حلف منهم وفيهم للقيام بالمهمة هذه. جماعة بيل آيلز يبون يبيعون فوق $36، جماعة البنوك حطوا هدف البيع $41 أو أعلى، يعني عطوا ربعهم $5 إضافية على السهم كعمولة، هذا كبداية طبعا. بصراحة ما أدري إذا أهما كانوا مستوعبين هالموضوع لما قرروه ولا لا. بالنسبة للمصرفيين كان الأمر الواضح أن العملية راح تكون سهلة، لأن السوق كان بموجة صاعدة، والقطاع اللي فيه سهم قيانة كان من ضمن القطاعات اللي قاعدة تقود السوق، والشركة كانت ربحانة وتوزع أرباح بانتظام. كل هالظروف بالإضافة إلى الطبقة الراقية اللي ينتمي لها ملاك الشركة جعلت بنقيانة سهم استثماري من الطراز الأول بالنسبة للمتداولين. قالوا لي إنهم باعوا 400,000 سهم أثناء الصعود إلى مستوى $47. قطاع الذهب اللي هو قطاع الشركة كان أداء قوي جدا، لكن سهم قيانة بدأ يظهر علامات ضعف في الأداء، تراجع بمقدار $10. هالأمر طبيعي عادي يعني إذا ملاك الشركة ظلوا يدعمونها. لكن بعد فترة قصيرة الناس بدأت تتناقل كلام مفادة أن الأوضاع في الشركة مش ولا بد، وأن المناجم اللي تحت سيطرة الشركة ما قاعدة تنتج بالقدر اللي وافق توقعات الملاك. طبعا سبب التراجعات أصبح واضح للكل فيما بعد، لكني ما انتظرت السبب حتى أستفيد من اللي لاحظته. بمجرد ما شفت الإشارات التحذيرية اتخذت إجراءاتي، اختبرت سهم قيانة من خلال أوامر البيع المكشوف. السهم كان يتصرف بالضبط مثل تشستر موتورز، بعت قيانة السهم تراجع، بعد كمية زيادة السهم تراجع أكثر، بالضبط مثل تشستر ومثل عشرات الأسهم اللي ما زلت أذكر أدائها تحت نفس الظروف. شريط الأسعار قال لي إن في شيء مو مضبوط بالسهم، شيء يمنع أهل الشركة من شراء السهم. أهل الشركة اللي يعرفون بالضبط شنو هي الأسباب اللي تمنعهم من شراء سهمهم في ظل سوق صاعد. في الجانب الآخر المتداولين اللي ما يدرون شو السالفة قاعدين يشترون السهم لأن في يوم من الأيام كان يتداول بسعر $45 وأكثر، لذلك يعتبر مغري بالنسبة لهم على $35 وأقل. الشركة حتى آخر إعلان كانت لا تزال توزع أرباح، لذلك السهم فرصة. بعدها ظهرت الأخبار، الخبر وصلني قبل لا يوصل للعامة، لأن أصبح عندي مصادر تسبق العامة من الناس بخصوص الأخبار الهامة بالسوق. لكن الأخبار اللي وصلتني واللي كانت تقول أن الشركة ما وجدت الكميات المتوقعة من الذهب في منجمها ما أضافت لي شيء، بالكاد أعطتني سبب لسلوك السهم في الفترة الماضية. ما بعت بيع مكشوف بناء على الأخبار، بعت قبل الأخبار مدة طويلة بناء على سلوك السهم في البورصة. أنا ماني مؤرخ حتى أعرف الأسباب والظروف الدقيقة اللي مرت فيها الشركة وشنو دار بين ملاكها من حديث، أنا مضارب، مهمتي أني أبحث عن علامة محددة واللي هي عمليات الشراء من قبل أهل الشركة. في هالحالة ما كان في شراء، ما له داعي أعرف السبب اللي منعهم، المهم أني أعرف أن عملية رفع سعر السهم مو من ضمن خطة الملاك، وهذا بدوره يؤدي إلى أن عملية البيع المكشوف على السهم عملية مستحقة. عامة المتداولين شروا حوالي 500,000 سهم، والتغيير الوحيد الممكن في قائمة ملاك الشركة هو أن مجموعة من عوام المتداولين اللي ما يدرون شو السالفة يبيعون أسهمهم أملاً في وقف خسارتهم على مجموعة ثانية من عوام المتداولين اللي هم ما يدرون شو الموضوع واللي قاعدين يشترون أملاً في تحقيق بعض المكاسب. أنا ما قاعد أبرر خسائر عوام المتداولين من خلال شرائهم لسهم جيانا، ولا قاعد أبرر ربحي من خلال بيع ذات السهم، لكن حتى أؤكد على أهمية دراسة حركة القطاع أو المجموعة اللي ينتمي لها السهم، وأن كثير من المتداولين المؤهلين يتجاهلون هالعامل سواء صغار أو كبار. التحذيرات اللي يطلقها شريط الأسعار ما هي حصرية على سوق الأسهم، لأنك راح تجدها بوضوح كذلك في سوق السلع. حصلت لي تجربة مثيرة للاهتمام في سوق القطن. كنت لابس فروة الدب وبايع بيع مكشوف بكميات حلوة في سوق الأسهم، وكنت بايع 50,000 عقد بيع مكشوف على القطن. صفقاتي في الأسهم كانت محققة ربح حلو، لكني تجاهلت سوق القطن. ما وعيت إلا وأنا خسران 250,000 دولار في صفقتي بالقطن. مثل ما قلت لكم كنت ربحان ربح حلو في الأسهم، لذلك كان تركيزي منصب هناك. أما صفقة القطن فكل ما فكرت فيها كنت أقول لنفسي راح انتظر تصحيح السعر تالي أغطي الصفقة. سعر القطن كان يصحح شوي، لكن قبل لا أتخذ قراري بتغطية عقودي يرجع يرتفع ويحقق قمم جديدة. لذلك كنت أقرر أني أنتظر شوي وأرجع أركز على صفقتي الرابحة. أخيرا كيشت أسهمي على مربح أكثر من طيب، واتجهت لهوت سبرينجز حتى أخذ إجازة. الحقيقة هذه كانت المرة الأولى اللي أفضى فيها للتفكير بصفقتي الخاسرة في القطن. الصفقة ما مشت معي تمام. في بعض الأوقات كانت تبدو وكأنها راح تكون صفقة رابحة. لاحظت أن كل ما صارت عملية بيع ثقيلة في القطن السعر يتراجع، لكنه يرتد بوراها بشكل شبه فوري ويحقق قمة جديدة. أخيرا بعد ما وصلت لهوت سبرينجز خسارتي وصلت إلى 1,000,000 دولار، والسعر كان ما زال يصعد. رجعت بشريط الذاكرة وفكرت بكل اللي سويته واللي ما سويته. بعدها قلت لنفسي أنا أكيد غلطان بقراري. بالنسبة لي إقراري بالخطأ وخروجي من الصفقة هو إجراء واحد بشكل عملي، لذلك غطيت الصفقة بخسارة قدرها 1,000,000 دولار. في صباح اليوم التالي كنت قاعد ألعب غولف، ما كنت شايل أي هم، لعبت لعبتي في القطن وكنت غلطان. دفعت ثمن هالغلطة والفاتورة كانت ما تزال في جيبي، لذلك ما كنت أفكر بالسوق في هالوقت، لأني كنت مشغول بأني أعيش اللحظة اللي أنا فيها واستمتع. لما رجعت للفندق لوجبة الغداء مريت على فرع مكتب الوساطة اللي هناك وألقيت لي نظرة على لوحة الأسعار. شفت أن القطن كان متراجع 50 نقطة، عادي ما في شيء خارج المألوف في حركته هذه، لكني أيضا لاحظت أنه ما ارتد صعودا مثل ما كان يسوي في الأسابيع الماضية، خصوصا أن الضغوط البيعية خفت عليه. هالأمر يعني أن خط الاتجاه قليل العوائق كان فوق، وعدم ملاحظتي لهالشيء كلفني 1,000,000 دولار. الآن السبب اللي خلاني أغطي صفقتي الخاسرة ما عاد موجود، لأن السعر ما رجع صعد بحدة بعد التراجع اللي واجهه. لذلك بعت 10,000 عقد وانتظرت، السعر تراجع 50 نقطة، انتظرت أكثر ما كان في أي ارتداد. في هالوقت الجوع ذبحني، لذلك رحت لمطعم الفندق وطلبت غداي. قبل لا يجيبون طلبي قفزت من مكاني وكأني متكهرب ورحت صوب مكتب الوساطة. السعر ما صعد، لذلك بعت 10,000 عقد زيادة وانتظرت. كنت سعيد بالنتيجة، السعر تراجع 40 نقطة إضافية. هذه إشارة طيبة أني ماشي في الاتجاه الصحيح. رجعت المطعم تغديت وعودت مرة ثانية لمكتب الوساطة. ما كان في أي صعود في ذاك اليوم، غادرت هوت سبرينجز في نفس الليلة. ما فيها شيء أني أقعد هناك ووقت إضافي واستمتع بالغولف، لكني كنت مخطئ في بيع القطن بيع مكشوف في المرة الأولى، ومخطئ في تغطية هالصفقة. كان لازم أرجع لنيويورك لمركز عملياتي اللي أقدر أتداول فيه براحتي. الطريقة اللي تصرف فيها السعر مع 10,000 عقد الأولى خلتني أبيع 10,000 الثانية، والطريقة اللي تصرف فيها السعر مع 10,000 الثانية خلتني أتأكد أن الاتجاه العام في سعر القطن انعكس من الصعود إلى الهبوط. كان الفرق في سلوك السعر هو اللي أكد لي هالشيء. وصلت لواشنطن ومريت فرع مكتب الوساطة هناك. كان صديقي لوس اشتكر وهو مدير الفرع هناك. لقيت ان القطن كان متراجع اكثر. هالمرة كنت متأكد اكثر من صحة مركزي، مو مثل المرة الاولى اللي خسرت فيها. لذلك بعت 40,000 عقد إضافي والقطن تراجع 75 نقطة. أظهر لي هالشيء إن ما في أي دعم للقطن. في ذيك الليلة القطن تراجع أكثر وأقفل عند أدنى مستوى للجلسة. واضح إن القوة الشرائية اختفت وما يندرى متى تتطور قوة شرائية جديدة، لكني كنت متأكد من حكمة قراري هالمرة. ثاني يوم الصبح غادرت واشنطن باتجاه نيويورك بالسيارة، ما له داعي أستعجل. لما وصلنا لفيلادلفيا مريت على مكتب وساطة هناك وألقيت لي نظرة. القطن كان متراجع بحدة، السعر كان نازل فيما يشبه موجة هلع. ما انتظرت حتى أوصل لنيويورك، اتصلت على مكتب الوساطة هناك على خط المسافات البعيدة وعطيتهم أمر بتغطية كل عقودي. بمجرد ما وصلتني التقارير وجدت أني عوضت كامل خسائري السابقة في القطن، وركبت موتري واتجهت لنيويورك بدون ما أوقف عند أي محطة حتى أشوف الأسعار. بعض الربع اللي كانوا معاي في هوت سبرينجز يسولفون إلى اليوم عن الطريقة اللي نقزت فيها من مكاني في المطعم حتى أبيع كميتي الثانية اللي هي 10,000 عقد في القطن. مرة ثانية أحب أأكد، هذا ما كان حدس بالمرة، لكنها كانت ردة فعل ناتجة عن قناعتي التامة بأن وقت البيع قد حان. مهما كان حجم غلطتي في الصفقة اللي قبلها كان لازم أستغل الفرصة. الظاهر أن عقلي الباطن قام بالعمليات الحسابية والاستنتاجات نيابة عني. قراري ببيع 40,000 عقد في واشنطن جاء بسبب ملاحظاتي وخبرتي الطويلة قالت لي أن الاتجاه العام تغير من الصعود إلى الهبوط. ما شعرت بأي حقد أو سخط على سوق القطن لأنه خسرني مليون دولار، ولا شعرت بالفخر والاعتزاز بأني عوضت هالخسائر من نفس السوق. عقلي المتعود على المضاربة يهتم بمشاكل التداول فقط، وأقدر أقول أني عوضت خسارتي بفترة قصيرة جراء خبرتي وذاكرتي. انتهى هذا الفصل من الرواية. ما شعرت بأي حقد أو سخط على السوق لأنه خسرني، ولا شعرت بالفخر والاعتزاز بأني عوضت هالخسائر من نفس السوق. عبارة جبارة، ليتنا نستوعبها. إذا قدرت تقنع نفسك بهالفكرة بهالحالة الذهنية من الموضوعية راح تترقى في سلم تأهيلك كمتداول، لأن الموضوعية أمر أساسي هام مهما كان أسلوب تداولك ومهما كان السوق اللي تتداول فيه. أمر ثاني لفت نظري في هذا الفصل، وهو أن الناس ما تشوف كل اللي مريت فيه من تجارب أو خبرات حتى توصل اللي أنت وصلت له. راح يقولون هذا حظ، وما كان ممكن أي إنسان يتصرف بهالطريقة وهو ما يدري إيش قاعد يسوي، ما في أحد توقع هالشي. أو إذا تكرر الموضوع معك راح يقولون حدس، هذا إذا كان يحبك يحسن الظن فيك. أو في الغالب مثل ما شعب المريخ يقولون، هذا عنده معلومة. شو رأيكم بهالكلام؟ شاركونا في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر، على أمل أن نلقاكم في فصل جديد، والحمد لله رب العالمين.